وحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال، وكلها واجبة لمولانا جل وعلا وحده. فوحدانية الذات تنفي التركيب في ذاته تعالى ووجود ذات أخرى تماثل الذات العلية. إذا وحدانية الذات تنفي التركيب في ذات الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا لكم تنفي التركب أصلا في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن التركيب يطلق على المعنى المصدري وعلى المعنى الحاصل بالمصدري، على المعنى اللي هو حاصل بالمصدر. شوف كيف؟ لذلك كما تقول الخلق، الخلق مصدر، يطلق على عملية الخلق ويطلق على المخلوق. المخلوق يسمى هو المعنى الحاصل بالمصدر، بالمعنى المصدري، وعملية الخلق نفسها هي المعنى المصدري. فأي مصدر يجوز إطلاقه على الأمرين، إما على الفعل المصدري وإما على الشيء الحاصل بالفعل المصدري. عشان هيك نبهنا وقلنا لما إذا نفينا التركيب ننفي التركيب مطلقا، سواء التركيب بمركب أو التركيب بلا مركب، وهو التركب فعلا يعني. عشان هيك علماء أهل السنة لما ينفوا التركيب ينفونه مطلقا. إيش معنى النفي مطلقا؟ يعني ينفون جميع المعاني التي يطلق عليها التركيب، وهما المعنيان، المعنى الأول والمعنى الثاني. أما ابن تيمية بيحكي ماذا تريدون بالتركيب؟ إن أردتم بالتركيب أن أجزاءه كانت منفصلة فركبها غيره أو هو ركب نفسه، فهذا نمنعه. وإما إذا أردتم التركيب في الذات، يعني التركب في أصل الذات، فهذا نقول به. فهو منتبه للتركيب انه ينفي، فلذلك بيقول انه التركيب عبارة مجملة. هذا التركيب لا يجوز نفيه على الاطلاق ولا اثباته على الاطلاق. ليش؟ لانه يحتمل المعنيين. اما عند اهل السنة ينفى على الاطلاق. التركيب في اصل الذات يعني اللي هو مثبته، يعني انه له يدين، ايد يمين وايد يسار، وله وجه، وفي الوجه عينان. شوف كيف؟ وإله ذات، وإله حدود بالذات من الجهات. هذا هو التركيب، معناه متحيز. هذا هو التركيب الذي هو منفي عند أهل السنة. ما التركيب يمكن في الثانية؟ يعني هو والله أقام بداخل أورد نفسه على هذا المعنى. هي هكذا هي نفسه موجبة، يعني ما زينا لا يقول إن الله تعالى أورد نفسه على هذه الصورة، ولكن بشكي هذا هو الله، هكذا هو الله. هكذا يبدأ. طبعا ولا يقول انه الله سبحانه وتعالى اوجد نفسه على هذه الصورة، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى يتصرف بنفسه كيف شاء. يتصرف بنفسه كيف شاء. فاذا شاء جعل نفسه في جهة واحدة من العالم، واذا شاء جعل نفسه محيطا بالعالم من جميع الجهات. متغير. هذه عبارة تتصرف بنفسه كيف يشاء، بنص كلمة بنص كلام ابن تيمية، وهذا هو مقصده منها. بنفس الصورة اللي بتفهمها عن الجسمانيات، مش أكثر يعني. نقل بين عن الكبرى ونسخة، يعني على الإنسان تضبط على الطبق، لا أكثر ولا أقل. يعني ما نقدرش عقله يتصور زي الحكومة للأسف. هو لا يسلم بذلك. هو طبعا لازم ومسلم هذا ومثبت يعني اصلا، ولكن هو لا يسلم به. يبدأ يسلم لانه لو سلم لا يسلم. عشان هيك يعني في مواضع كثيرة من كتب من عقائد ابن تيمية هم لا يستطيعون ان يناقشوا عنها اصلا، يعني توقفوا فيها. عشان هيك يقرون الى القول انه الكلام العقلي والعقليات وعلم الكلام والفلسفة كله باطل، لانه لو خاضوا فيها لا خفيوا، لظهرت يعني لظهر نتنوا رائحتهم. بالضبط. نعم. مش أكثر من ذلك. إذن عرفنا إيش معنى التركيب، وما نقصد الإمام السنوسي من قوله تنفي التركيب في ذاته. تنفي التركيب بالمعنيين المذكورين اللذين وضحناهما، وأيضا تنفي الوحدانية الذات، تنفي وجود ذات أخرى تماثل الذات العلية مطلقا. وبالجملة فوحدانية الذات تنفي التعدد في حقيقتها متصلا كان أو منفصلا. طب هنا بدي أسأل سؤال، نشوفكم متنبهين ولا لا. لما قال السنوسي إنه فوحدانية الذات تنفي التركيز في ذاته تعالى، ووجود ذات أخرى تماثل الذات العلية. وشرح سابقا قال المماثلة هو المساواة في جميع صفات النفس. فهل يلزم من ذلك أن السنوسي يجيز وجود ذات أخرى تماثل الذات في بعض في تماثل الإله في بعض صفات النفس؟ هل يلزم من ذلك هذا الكلام؟ ليش؟ مين حكى لا يلزم؟ ما هو حكى الذي نفاه فقط هو وجود ذات أخرى تماثل الذات العلية. فهل يفهم من هذا الكلام إن فقط الذي نفاه هو المماثلة في جميع الصفات؟ هذا ظاهر كلامه. لا، هنا استغلت إنه يعني ما تقدر تفسير ذات الذات الحرارة على أي ذات موجودة. يعني رمز فلان ليس كمثله شيء. يعني ما تقدر تقول مثلا رمز فلان على ذات كل شيء إلى الوجه وإلى كذا. يعني ما فيش ذات تشبه ذاته يعني. يعني قصدك تحكي لم يتكلم على الصفات أصلا يعني. نعم. شوف كيف الفهم. إذن بتكلم هو عن الذات، لم يتكلم بعد عن الصفات، الآن بتكلم على هو على ما يطلق عليه الذات، يتكلم عن الذات، يعني الذات عبارة عن معنى واحد. شوف كيف كل ما يطلق عليه ذات فلا يشبه ذات الله مطلقا، وليس كمثل ذات الله مطلقا، لأنه قال الوحدانية في الثلاث، في الذات والصفات والأفعال. الآن محل الكلام على الذات، أما الصفات فسيأتي الكلام عليها بعد قليل، وسينتهي المماثلة عن الصفات بعد قليل. شوف ليش قال هنا يستحيل مماثلة، يستحيل وجود ذات أخرى تماثل الذات العلية، مستحيل. قال وبالجملة فوحدانية الذات تنفي التعدد في حقيقتها متصلا كان أو منفصلا. إيش يعني متصلا كان أو منفصلا؟ أي متصلا يعني تركب، ومنفصلا يعني غير، يعني ذات أخرى، تعدد بالضبط. قال ووحدانية الصفات تنفي، الآن بتكلم على وحدانية الصفات، وحدانية الصفات تنفي التعدد في حقيقة كل واحدة منهما متصلا أيضا كان أو منفصلا. الآن إذن بحكي أيضا إنه أيضا الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى لا يتصف بها أو بمثلها غيره. لا توجد صفة متصف بها الله سبحانه وتعالى يتصف بها غير الله جل وعلا. وأيضا هذا إيش نفى هنا، هذا المعنى فيه نفي للكم المتصل ولا المنفصل؟ المنفصل. ونفى قبل ذلك الكم المتصل في صفات الله. بمعنى إيش الكم المتصل؟ أن يكون لله سبحانه وتعالى قدرتان أو علمان. بل الله سبحانه وتعالى له صفة علم واحدة، بهذا العلم تنكشف جميع المعلومات. مش ليس علم الله كعلم الإنسان، علم الإنسان عدة علوم جزئية متركبة مع بعض. أما الله سبحانه وتعالى لما نقول إنه عالم فهو متصف بصفة واحدة، هذه الصفة كاشفة عن جميع المعلومات، فهي واحدة بالذات كافية عن جميع المعلومات مطلقا بلا تكثر فيها. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله إيش؟ إن وحدانية الصفات تنفي التعدد في حقيقة كل واحدة منهما، منها متصلا أيضا كان أو منفصلا. فعلم مولانا عز وجل ليس له ثان يماثله، لا متصلا أي قائلا بالذات العلية، ولا منفصلا أي قائلا بذات أخرى، بل هو تعالى يعلم المعلومات التي لا نهاية لها بعلم واحد لا عدد له ولا ثاني له أصلا. وقف على هذا سائر صفات مولانا جل وعز مطلق، يعني كل الصفات تقاس على نفس الكلام، الكلام، العلم، القدرة، وهكذا كلها يقال فيها نفس الشيء. الله متصف بصفة القدرة، صفة القدرة واحدة، مش له قدرتين وثلاث قدر أو أربع قدر، لا، قدرة واحدة. لهذه القدرة التي تتصف بها ذاته العلية قادر على جميع المقدرات، وكذلك بصفة علمه كاشف لجميع المعلومات، وهكذا. قال ووحدانية الأفعال تنفي أن يكون ثم افتراع لكل ما سوى مولانا جل وعز في فعل من الأفعال، بل جميع الكائنات حادثة قد عمها العجز الضروري الدائم عن إيجاد أثر ما. ومولانا جل وعز هو المنفرد باختراعها وحده بلا واسطة وما ينسب منها إلى غيره عز وجل على وجه يظهر منه التأثير فهو مؤول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. إذن هذا الكلام معناه إيه؟ المعنى الأخير اللي تكلمنا عليه سابقا اللي هو معنى الخلق. الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، ولكن نسبة الأفعال إلى غير الله تكون على صفة غير الخلق. يعني إذا قلنا الإنسان فاعل والإنسان قارئ والإنسان يمشي، هذا نسبنا أفعال إلى الإنسان، صح ولا لا؟ هذه النسبة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. ولكن هذه النسبة على أي صفة؟ على الخلق ولا على وجه آخر؟ على وجه آخر، هذا اللي بنسميه إحنا الكلام. فالمخلوقات يجوز أن نقول فاعلة، ولكن لا على سبيل الاختراع ولا على سبيل الخلق، بل هي على سبيل آخر إحنا اللي بنسميه الاكتساب. هذا هو مصطلح أهل السنة. لذلك كما تلاحظون قال إيه؟ وحدانية الأفعال تنفي أن يكون ثم اختراع، فنفى الاختراع وهو الخلق، لم ينفي تسمى، لم ينفي نسبة فعل إلى الإنسان، بل نفى أن يكون هذا الفعل مخلوقا للإنسان، بل هو مخلوق لله ومكتسب للإنسان. نعم؟ بالضبط. هذا اللي بضاد، اللي بضاد ايش من وحدانية الصفات؟ اللي بضاد الكم، نفي الكم المنفصل. الكم المنفصل ايش معناه؟ انه يكون في صفة مشتركة بقدر يعني ومماثلة بقدر معين مع صفة الله. هذا الصفة فيه والصفة الثانية في الله. هذا اسمه كم منفصل، لانك بتعد بتحكي هذا واحد هاي اثنين. هذا هو المعنى اللي شارك ما يقوله السلفيين. واضح ان شاء الله الكلام؟ قال الامام الصنوسي: وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما. قال في الشرح: قد عرفت أن قدرته تعالى واحدة، أن قدرته تبارك وتعالى واحدة عامة التعلق بجميع الممكنات، إذ لو اختصت ببعضها أو لو اختصت ببعضها دون بعض لافتقرت إلى مخصص فتكون حادثة، فتكون حادثة. يعني لو كان الله سبحانه وتعالى قدرته متعلقة ببعض المخلوقات دون بعضها لكانت قدرته مخصوصة ليست مطلقة. والمخصص معناه ايه؟ معناه ايه؟ انه في واحد اثر عليه، لانه اصلا القدرة تتعلق بكل شيء، فما الذي حدد هذه القدرة؟ اذا لابد من شيء اثر فيها فجعلها مخصوصة ومحددة بهذا القدر، فاذا هي ليست كاملة، ليست تامة، اذا هي محتاجة فهي حادثة، وهذا لا يجوز. لذلك قدرة الله سبحانه وتعالى عامة التعلق بجميع الممكنات، إذ لو اختصت ببعضها دون بعض لافتقرت إلى مخصص فتكون حادثة. والدليل على هذا الكلام طبعا سيأتي في باب وحدانية الله، في باب البراهين، يعني البرهان على وحدانية الله. وهو محال على مولانا تبارك وتعالى، يعني أن تكون قدرة الله تعالى حادثة هذا مستحيل، هذا مستحيل على مذهب أهل السنة ومذهب سائر وجماهير الطوائف الإسلامية إلا المجسمة. شايف؟ ابن تيمية بيقول إيش؟ إن قدرة الله متذبذبة، يعني كل يوم تيجي في قدرة تحدث قدرة وتنشأ قدرة، وإرادة الله أيضا حادثة، كل يوم حسب كل شيء تحدث فيه إرادة جديدة. نعم؟ مش فاهم. بالضبط. يعني طبعا عدم السابق، عدم السابق وحصول شيء جديد. نعم، هيك بيصرح هو حتى في الإرادات نفس الشيء، الإرادة السابقة تنعدم وتحصل إرادة جديدة. نعم، بناء على التغير. قيام الحوادث بالله هو التسلسل، تسلسل الجنس نفس الشيء، هو تسلسل النوعي بالنسبة لابن تيمية في المخلوقات وفي الخالق، في الحادثات، يعني الصفات الله سبحانه وتعالى أيضا متسلسل. الكلام برضه حكينا نفس الشيء، إنه قائل إنه كلام الله سبحانه وتعالى قديم بالجنس حادث بالأفراد بالأشخاص. قال فلو اتصف تعالى بالعجز عن ممكن ما لانتفى العموم الواجب للقدرة، بل ويلزم عليه نفي القدرة أصلا لاستحالة اجتماع الضدين. إذن يستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالعجز عن ممكن ما. طبعا الاستدلال المفصل على هذا الكلام، مع أنه هذا ذكر دليل يعني إجمالي، ولكن الدليل التفصيلي كما قلنا سيأتي شرحه في بيان إيش الدليل على وحدانية الله في عند ذكر البراهين ومنها برهان الوحدانية. لم نتوقف نحن إلى هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الإمام أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى: وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده، يعني مما يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يوجد شيئا مع عدم إرادته لوجود هذا الشيء، أو أن يوجد شيء في العالم مع عدم إرادة الله تعالى لوجود هذا الشيء. وفسر الكراهة هنا بقوله أي عدم إرادته له تعالى، أو مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع، يعني أي معنى من المعاني التي ذكرها وهي كلها تضار وتعارض معنى الإرادة. الإرادة تعلمون ما معناها؟ معناها القصد وتخطيط شيئا ببعض ما يجوز عليه. واضح؟ أي معنى من المعاني التي تضاد هذا المعنى فهو مستحيل على الله عز وجل. وليست الكراهة بمعنى هنا بمعنى الكراهة الشرعية، يعني خلاف الأولى أو ما نهي عنه نهيا غير جاز. ليس المراد بالكراهة هنا الكراهة الشرعية، وقد صدر توضيح هذا المعنى وأكد عليه المصنف مرة أخرى هنا بقوله أي عدم إرادته له تعالى إلى آخره. قال في الشرح: قد عرفت أن حقيقة الإرادة هي القصد إلى تخصيص الجائز ببعض ما يجوز عليه. إيش معنى الجائز؟ إيش تعريف الجائز؟ ما يتصور في العقل وجوده وعدمه. إذن القصد إلى تخصيص الجائز ببعض ما يجوز عليه، هذا معنى الإرادة. ما الذي يجوز على الجائز؟ من ما هي الأمور التي يمكن أن تجوز على الجائز، يعني على الممكنات المتقابلات؟ ما هي المتقابلات؟ هذه الجهات الستة أو المتقابلات الستة التي تجوز على الممكنات، وقد سبق ذكرها فيما مضى. أيضا تلاحظون أنه معظم المعاني التي سنذكرها هنا قد مضى ذكرها سابقا، والآن كما تعلمون عبارة عن إيش؟ عبارة عن إعادة توضيح، بحيث أن ننفي المعنى الذي لا يجوز إثباته لله سبحانه وتعالى. قال: وقد تقرر أن إرادته تعالى عامة التعلق لجميع الممكنات، فيلزم أن يستحيل وقوع شيء منها بغير إرادة منه تعالى لوقوع ذلك الشيء. يعني أي شيء من الموجودات غير الله سبحانه وتعالى، أي شيء من المخلوقات، أي شيء من الممكنات، إذا وجد فهو يوجد بإرادة الله عز وجل، لا يوجد إلا بإرادة الله عز وجل. واضح؟ هذا هو معنى الكلام. وذلك ينفي إرادته تعالى لضد ذلك الواقع، وإلا لاجتمع الضدان. إيش يعني معنى هذه العبارة؟ معناها إنه إذا وقع مثلاً جسم متحرك، الحركة ضد السكون، إذا رأينا جسما موجودا ومتحركا معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوجد هذا الجسم متحركا، معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أراد نفي السكون عن إيش؟ عن هذا الجسم. إذن فوجود أي شيء يعني إرادة الله سبحانه وتعالى لعدم ضد هذا الشيء، وجود أي شيء معناه إيش؟ إن الله سبحانه وتعالى أراد ضد هذا الشيء، ضد هذا الشيء الموجود مطلقا. والضد هنا طبعا بمعنى الضد اللغوي، بمعنى أيضا يطبق هذا الكلام لو قلنا لو رأينا جسما موجودا لعلمنا أن الله سبحانه وتعالى أراد ضد، يعني أراد انتفاء ضد هذا الوجود، يعني أراد إيش؟ أيوة، عدم، أراد عدم، يعني أراد إثبات العدم، إثبات عدم هذا إيش؟ أو عفوا أراد عدم هذا الجسم، أراد عدم هذا، عدم هذا الجسم بمعنى إنه أراد وجوده، هذا هو المعنى. يعني قال وإلا لاستمع الضدان، يعني إيش لاستمع الضدان؟ يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى وجود الجسم وعدم وجود الجسم يلزم على هذا أن يوجد الجسم وعدمه، وهذا مستحيل، هذا مستحيل. إذن إما أن يراد أن إما أن يريد وجود الجسم أو أن يريد إيه؟ عدمه. ما دام الجسم موجود إذن الله سبحانه وتعالى قد أراد وجوده، وهكذا في كل الأشياء الموجودة في الكون، حتى أفعال الإنسان، حتى الأفعال التي يفعلها الإنسان بمعنى الحركات والسكنات والإرادات والقصد وكل شيء مما هو موجود في الكون كله فهو بإرادة الله جل وعلا. قال وينفي اتصافه تعالى بالذهول والغفلة، وينفي اتصافه تعالى بالذهول والغفلة، لأنهما منافيان للقصد الذي هو معنى الإرادة. وينفي أيضا أن تكون الذات العلية علة لوجود شيء من الممكنات، يعني هذه كل المعاني التي ذكرها هنا منفية عن الله جل وعلا. الذهول والغفلة، الذهول معناه إيش؟ إنه غيبوبة الشيء بعد العلم به، والغفلة معناه إيش؟ عدم العلم أصلا بالشيء. فكل من هذه الأمور أصلا منفية في حق الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنها تنافي الإرادة، لأنه إذا غاب الشيء، إذا علمت بالشيء ثم غاب عن ذهنك معناه أنه لا يمكن أن تريده، لأن الإرادة شرطها العلم، يعني شرط الإرادة هو حضور العلم بالشيء وحضور العلم. إذا غاب العلم، علمك للشيء، معنى ذلك أنك لا يمكن أن تريده. وإذا غفلت عن الشيء أصلا بأن لم تعلمه أصلا فأيضا هذا ينافي الإرادة، صح ولا لا؟ يعني هل يمكن إذا أنت انسيت أن تأكل هل يقال أنك أردت عدم الأكل؟ هذه بالضبط، إذا نسيت أن تأكل فلا يتحقق القول منك بأنك أردت عدم الأكل، فالإرادة شرطها العلم بالشيء ثم توجه القصد إلى عدم فعله أو إلى تركه. غير هذا لا يصح أن يقال إن يعني هذه الذات مريدة لذلك الأمر. لذلك فكل من الذهول والغفلة، ويوجد للذهول والغفلة أيضا معاني أخرى مذكورة هنا في الحاشية في أكثر من موضع، ولكن هذا المعنى الذي ذكرناه يعني كافي لبيان المقصود. كل من هذه المعاني منفية عن الله سبحانه وتعالى، لأنها إيش؟ مضادة للإرادة، مضادة ومنافية للإرادة. كل ما من شأنه أن يكون من مضادات الإرادة فهو منفي، وهذا من يعني من باب التمثيل بالشيء. وسبق سابقا يعني انه ذكر النسيان وذكر الجهل اصلا، يعني نفى كل هذه الامور مطلقا عن الله سبحانه وتعالى. قال وينفي ايضا ان تكون الذات العلية علة لوجود شيء من الممكنات او مؤثرة فيه بالطبع. ايش يعني؟ ما المراد من هذا الكلام؟ يعني المراد هنا الرد على من قال من الفلاسفة إن الله سبحانه وتعالى خالق أو موجد للعالم بالعلة. إيش يعني بالعلة؟ سبق إن وضحناها سابقا، العلة هي صدور الشيء عن الشيء بلا إرادة، ولا يشترط في هذا الصدور أيضا العلم. يعني لو قلنا إن الشمس تصدر عنها الأشعة وبالتالي تصدر عنها الحرارة فلا يشترط هذا بالعلة، هذا الصدور بالعلة. يعني الشمس هي علة، لو فرضنا هذا الكلام صحيح لكانت الشمس علة لإيش؟ لوجود الأشعة ولوجود الحرارة. كون الشمس علة لا يستلزم ولا يشترط لها أن تكون الشمس عالمة بأنه في شيء يصدر منها، ولا يستلزم أيضا أن تكون الشمس أيضا مريدة لهذا الشيء. فصدور المخلوقات عن الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل ممنوع، صدور المخلوقات. يعني لا يجوز للواحد أن يقول إن المخلوقات هي فيض من الذات، يعني من الله سبحانه وتعالى، هي صادت فيضا أو موجودة، أو أن يقول إن المخلوقات موجودة بالفيض عن الله سبحانه وتعالى كما قال بعض الفلاسفة. هذا كله كلام باطل من دون علم أو فيض. تعرف إيش معنى الفيض؟ فيض يعني كيف أنا يعني كيف المدفأة تصير عنها الحرارة، تصدر منها، تنتج منها، هذا هو الفيض. يعني بيصير العلة والمعلول في بينهم اتصال، هذا معنى الفيض. وفي بينهم درجات، سبق العلة بالمعلول هي سبق ذاتي وليس سبقا زمنيا، لأنه يستحيل أن تتصور المدفأة إذا كانت مشغلة إلا بوجود الحرارة. هذا معنى قول الفلاسفة إنه العالم يفيض فيضا عن الله سبحانه وتعالى، عن الواجب الوجود. هذا يستلزم أن يكون بين العالم وبين الذات الواجب الوجود اتصال، هذا الاتصال من باب كون العالم معلول والواجب الوجود علة له. هذا الكلام كله باطل عند أهل السنة، هذا الكلام كله باطل ولا يجوز نسبته إلى الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة. نعم. مش عشوائية، من دون إرادة، مش خلق. الفيض ليس خلقا، لأن الخلق عبارة عن إيجاد شيء عن قصد، هذا معنى الخلق. الخلق هو إيجاد الشيء عن قصد، ومعنى إيجاد الشيء عن قصد يعني مع سبق علمك بهذا الشيء. فيشترط للخالق لكي يكون خالقا أن يكون مريدا وعالما بما يخلقه، أما الموجب بالفيض فلا يشترط له إيش؟ لا القدرة ولا الإرادة، لأن القدرة هي جواز الفعل، تستلزم جواز الفعل وجواز إيش الترك، ولكن مع الفيض لا يمكن إلا الفعل، لا يمكن إلا حصول الفعل. فالفيض زي ما حكينا هو إيش معنى الكلمة الوطن؟ هذه هي المقصودة، ليس شيئا آخر. الفيض معناه أنك يفيض عنك شيء. كيف النيل لما يفيض بالماء؟ انتشر منه، بذغ منه، يعني قبر منه شغلات، هذا هو الفيض. هل البحر كيف أنه لما يفيض؟ يعني الشيء زائد، يعني يخرج من ذاته ويفيض عنه إلى غيره، هذا هو المعنى الفيض، بلا يعني تعقيد ولا شيء. هذا حقيقة الفيض على ما أظن عند الفلاسفة، بلغة يعني بسيطة جدا. بالضبط، عشان هيك الفلاسفة لو تلاحظوا اشترطوا أن يكون الموجود الأول اللي هو العقل الأول، اللي هو اشترطوا فيه أن يكون بسيطا، بسيطا بساطة تامة، إلا كونه موجودا بالذات عن غيره شيء. هذا بسموه تركيب إضافي. ليس لأنهم لاحظوا أنه بين المعلول والعلة يجب أن يكون هناك اتصال، ويستحيل أن يتصل الخالق بإيش؟ بالمركبات. لذلك اشترطوا أن يكون في بين الخالق وبين المخلوق، ما هو يعني بين المخلوقات المركبة، أن يكون في مراتب اللي هي عقول عشرة، العقول العشرة اللي يحكوا عنها. هذه كل العقول العشرة مجردات، مجردات عن المادة، ليس لأنها عبارة عن حلقة وصل بين الواجب الوجود وبين الممكنات اللي هو احنا في عالم الكون والفساد، اللي يسموها ما تحت الفلك التاسع، يسموه فلك القمر. كل هذا الكلام تخبيط لا قيمة له اصلا، عبارة عن خيال يعني من عندهم، لا يوجد اي دليل عليه، ولكن احنا بنطلقه حتى الواحد يعني يعرف ايش اللي يقوله الفلاسفة لكي يعلم بالتحديد ما الذي يقصده اهل السنة عندما يردون على الفلاسفة. وكل ما كان من باب من هذا الباب يعني كل عقيدة وكل فكرة عن الله سبحانه وتعالى تكون من هذا الباب ايضا فهي باطلة. قال وينفي أيضا أن تكون الذات العلية علة لوجود شيء من الممكنات أو مؤثرة فيه بالطبع، لأنه يلزم عليه قدم ذلك الممكن. لو كان الممكن معلولا للذات لصار الممكن إيش قديما. ليش؟ لأن العلة لا تفارق المعلول، لأن العلة لا تفارق المعلول لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها. ايش هي الطبيعة؟ لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها، وذلك ينافي إرادة وجود ذلك الممكن القديم، لأن القصد إلى إيجاد الموجود محال. يعني إذا كان العالم أصلا معلول عن الله سبحانه وتعالى وموجود بالعلة عن الله، ما كان موجودا منذ الأزل، فيستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أراد وجوده، لأن الإرادة يجب أن تسبق المراد. فإذا كان المراد أصلا اللي هو العالم موجود، فما الذي يمكن أن يراد؟ شايف كيف؟ الطبيعة سبق إحنا شرحناها سابقا، شرحنا الفرق بين العلة والطبيعة عدة مرات، بس هنا احنا بننبه لها تنبيه. حكينا الطبيعة هي عبارة عن القوة، يعني الفاعل الذي يتوقف فعله على وجود فرق او انتفاء منه، مثل النار يتوقف فعلها على المماسة وعدم البلل. اما العلة فمثل حركة الخاتم مع الاصبع او حركة اليد مع الساعة، لا يتوقف وجوده، يعني لا يتوقف فعلها على فعل، بل بمجرد انه تحركت اليد تتحرك الساعة أو القادم مع الساعة. هذا هو، هذا معنى بسيط، يعني ما في أي إشكال. الانتقال يعني من هذه المطاف إلى أنه هذا الخالق هو الطبيعة. بالضبط. مثلا هذا الطبيعة الأشياء تطيع أنها أيضا لا تشعر أن تشعرها ولا تكون ليس لها لا إرادة ولا قدرة ولا علم. بالضبط 100%. وهذا كله كلام باطل. هذا هو نفس مذهب الشيوعيين أو الماديين على الإطلاق، يعني بيشوفوا إنه العالم موجود منذ الأزل وكان يتوقف طيرورة الحركة فيه على وجود شرط، وهذا الشرط حصل. هذه النقطة التي لم يستطيع الشيوعيون أصلا أنهم يوضحوها، إنهم إذا كانت الحركة تراكمية والعالم موجود منذ ما لا نهاية له، يعني زمان العالم لا بداية له، والحركة تراكمية تركيبية، والعالم ما زال يتركب ويتطور ويزداد في التعطيل، فإذا نزلنا إلى القدم وهي ما لا نهاية له، يجب أن كل ما ننزل مرتبة تنحل عقدة من عقد التركيب، وعقد التركيب إيش؟ محدودة متناهية، والزمان غير متناهي. إذا يجب أن نصل إلى حالة يكون العالم فيها أبسط في أبسط حالاته، وهي المسمى إيش؟ بالهيولة. يعني لو فرضنا إنه كل عقدة من عقد التركيب هذا تحتاج إلى زمان واحد، ونحن نعلم إنه مراحل يعني تركبات العالم وتعقيداته متناهية والزمان غير متناهي، فبننزل مع كل خطوة مع كل مرحلة مع كل مرتبة من مراتب التركيب ننزل فترة زمنية معينة، ونضل ننزل ما دامت مراتب التركيب محدودة والزمان غير محدود. إذا يجب أن نصل إلى زمان يكون فيه العالم بسيطا، صح ولا لا؟ هذه هي الهيولة الأولى. لما نوصل لهذه المرتبة بيكون العالم قد بقي على هذه الحالة ما لا نهاية له من الأزمنة، حتى وصل إلى نقطة معينة صارت فيها الحركة، لأنه شرط التركب والتركيب عند الماديين الحركة. فإحنا بنسألهم في هذه الحالة، إذا كان العالم بقي على هذه الحالة من البساطة المتناهية وعدم وجود أي تركيب لا نهاية له من الأزمان. ثم في زمان ما صارت الحركة، كيف صارت الحركة؟ هل من المادة؟ طب المادة أصلا قديمة على هذا الشكل، فمن أين صارت الحركة؟ شوف كيف الإفكار. هذا الإفكار في يعين ما تدرشنه التجأوا فيه إلى الصدفة، التجأوا فيه إلى إيش؟ إلى القول بالصدفة. القول بالصدفة يستلزم إيش؟ القول بالترجيح بلا مرجح. الصدفة إيش معنى الصدفة؟ إنه هيك كان العالم هيك فجأة أتحرك، إيش اللي حركه مش عارفين، هيك لحاله أجل خطر على باله إنه يتحرك. طب ليه تتحرك؟ ما فيش إشي يرجح شيء على شيء، كيف تحرك؟ إذا لا بد من وجود ترجيح بلا مرجح. لهذا طبعا القول بالترجيح بلا مرجح باطل، باطل جملة وتفصيلة. لهذا اضطر فلاسفة الشيوعيين أن ينقضوا المنطق التقليدي ويقولوا بالمنطق الجدلي. المنطق الجدلي اللي لا يحتاج فيه في تبرير فعل إلى مرجح، بل الفعل فيه ذاتي بيكون، يعني بيكون الفعل فيه ذاتي. فلذلك حاولوا أنهم ينفوا المنطق التقليدي اللي هو منطق الأمم البشرية كلها قاطبة، لا يستطيع واحد أنه ينفوا أصلا، والتجهوا إلى المنطق الجدلي. طيب تفروا من شيء إلى شيء يعني أسرع منه. والمنطق الجدلي طبعا يعني تشوبه يعني نقاط ضعف كثيرة جدا. على كل حال هي الحالة هذه التي وضحناها عن العالم هي سوف نتطرق إليها بعد قليل، ولكن بالصورة التي ذكرناها نحن يعني أرجو أنها تكون واضحة. وبعد قليل يعني ما تنسوش الكلام هسه لما نحكي نرجع نحكي مرة ثانية، حاولوا تستذكروا معنا ليش؟ لأنه بعد قليل سوف نذكر الدليل على صحة ما قلناه الآن. يعني إحنا الآن صورنا لكم الحالة، ما الدليل على صحة هذه الحالة؟ بعد قليل سوف نذكره. فأرجو أن الحالة الآن اللي وضحناها وأرجو أنها تكون واضحة أنكم تضلوا حافظينها لخمس دقائق أو عشرة. صار مهول. ثم أصلاً يعني هو أول من تكلم عن مذهب المشهور والاعتصام. والثاني مذهب المشهور والاعتصام. وبتكلم عن شد شمالي، هذا شد شمالي الصهاوني في إسلام طبيعي. هو أول من الذين أثروا إلى العالم الإسلامي قضية الخلق وأصل، يعني تكلموا عن أصل الحياة. في هذا الكتاب يعني وضح قضية مهمة جدا عن أصل الحياة. ويقول زي ما تفضلت يعني. وهو أيضا كلام لجمال الدين الأفغان يقول إنه يعني النكبة الأولى في الحياة، يعني يستطيع تفسير أي شيء من هذه من أصل الحياة، لكن لا يستطيع أن تفسير النكبة الأولى. هذه النكبة الأولى. هذا طبعا قضية خلق. طبعا هو في الحقيقة يعني أنا ليش بكيف يعني حقيقة لما أسمع شغلات زي هيك إنه في ناس يعني بكرههم وفي ناس إيش بطالعوا. طبعا هذا مش يعني مش محتاج الأخبارك انه واحد يمدح، بس حقيقة وجود مثل هذه المعلومات في عقولنا تفيد جدا انه نعرف تاريخنا اللي سبل سمير واسماعيل مظهر وعلي اسماعيل والشلة هذا الجماعة هذه كانوا موجودين في نهاية الاستعمار الفرنسي في مصر. شوف كيف يعني بداية حركة التطور وحركة التحضر العربية، حركة التحرر، هذول كانت كل أفكارهم مشوهة، وهذول عبارة عن ناس يعني فكريا مشوهين. هؤلاء هم الذين قادوا الأمة، ونتاج أفكارهم الآن تظهر لنا. شوف كيف إحنا الآن مش نحن كنحن وأنتم كأنتم، ولكن المجتمعات التي نعيش فيها في هذا الزمان هي عبارة عن نتاج البذور الفكرية التي زرعها مثل هؤلاء الناس في الحقيقة يعني. وهم طبعا زي ما أشار الأخ فارس يعني هم لم يستطيعوا حتى الآن أن يحلوا هذه الإشكالية الأولى، إنه من أين جاءت هذه الحركة الأولى التي بناء عليها صارت الحركة في الكون والتطور فيه. أنا بعجبني في أحد الكتب لأحد المشايخ، لا إن شاء الله بنتذكر لكم اسمه، قال إيش الفقر لو هو يناقش الرسالة الحميدية للشيخ حسين الجسر الرسالة الحميدية هذا من أحلى الكتب وأكثرها فائدة حقيقة وهو من مشايخ طرابلس في لبنان وكان في نهاية يعني الدولة العثمانية وفي أول الزمان في أول يعني زمان انتشار المذهب الدارويني والفكر التطوري في البلاد العربية وغيرها من البلاد الأوروبية هو عاصر هذا المد الفكري وطرح يعني عدة سدد لنقض هذا المذهب بأسلوب إيش عقلي طبعا هذا من كبار الأشاعرة في بداية هذا القرن حتى قيل عنه إيش إنه أشعري القرن العشرين يعني هو الذي استطاع أن يقف في وجه الملاحدة الذين قالوا بالنظرة الداروينية اللي هي تطور الخلق والماركسيين وغيرهم من الجمل التي ذكرها في هذا الكتاب إنه قال الفرق بيننا وبينكم يعني بفاقر الشيوعيين والماركسيين ليس في أنكم تثبتون المادة ونحن ننفيها نحن نثبت المادة وأنتم تثبتون المادة وأنتم تثبتون حركة المادة ونحن نثبت حركة المادة ولكن الفرق بيننا وبينكم إنه إحنا نحن لما فكرنا في هذه المادة وحللناها بعقولنا رجعنا وأدركنا أن المادة بما هي عليه يستحيل أن تكون هي الموجبة فالتجأنا إلى إثبات موجب أعلى من المادة وأنتم وصلتم إلى نفس النقطة ثم رجعتم إلى نفس المادة أرجعتم السبب إيش؟ أرجعتم لنفس المادة حكيته السبب الأول هذا اللي سبب السبب الحركين هو نفس المادة طب أصلا أنتم مشيتم في المادة حتى رجعتم احتياج المادة إلى ما هو غير مادي فكيف ترجعون بعد ذلك وتضيفون السبب الحركة الأولى إلى نفس المادة وهي أصل ومبدأ الاحتياج هذا بسموه دور في الفكر إحنا الفرق بيننا وبينكم إنه إحنا لما أدركنا احتياج المادة لجأنا إلى ما هو غير مادي صح نحن لم نره ولكن أدركنا وجوده هذا هو الفرق هذا هو الفاصل بيننا وبين الماديين الملحدين طبعا في هذا الكتاب حقيقة يعني أفكار قوية جدا ومناقشات يعني ممتعة جدا إذن قال ولهذا لما اعتقدت الملحدة من الفلاسفة أهلكهم الله تعالى أن استناد العالم إليه تعالى إنما هو على طريق استناد المعلول إلى العلة قالوا بقدم العالم ونفوا لعنهم الله جميع الصفات الواجبة لمولانا جل وعز من القدرة والإرادة وغيرها وغيرهما وذلك كفر صراح إذن الفلاسفة ممن قال بنظرية الفيل نفوا الإرادة عن الله سبحانه وتعالى ونفوا القدرة ونفوا أصل العلم هذا الذين نفوا أصل العلم هم الفلاسفة القدماء أما الفلاسفة الذين نفوا في يعني في زمان الدولة الإسلامية أثبتوا علم الله سبحانه وتعالى بالكليات لا بالجزئيات أما الفلاسفة القدماء كانوا ينفون أصل العلم عن الله سبحانه وتعالى لأنه لا يحتاج مدام يوجد العالم بالفيض فلا يحتاج للعلم ليش يعلم ولكن الفلاسفة الإسلاميين مثل ابن سينا وابن رشد وغيرهم هؤلاء أثبتوا علم الله تعالى بالكليات ونفوا علمه بالجزئيات هذا هو المذهب المشهور عنهم وهذا كله كفر صراح حتى ابن سينا نظريه الفيض هم يعني أساس من أصلوها وقووها وحاول أنهم يقربوها من الأصول الإسلامية ولكن حقيقة يعني لم يستطيعوا قال والفرق بين الإيجاد على طريق العلة والإيجاد على طريق الطبع وإن كانا مشتركين في عدم الاختيار أن الإيجاد بطريق العلة لا يتوقف على وجود شرط ولا انتفاء مانع مثل ما مثلنا لكم بحركة الخاتم مع الإصبع بمجرد حركة الإصبع يتحرك الخاتم هذه حركة للعلة يسموها والإيجاد بطريق الطبع يتوقف على ذلك مثل إيش الإيجاد بطريق الطبع مثلا احتراق الخشب بالنار يتوقف على الممارسة. على الممارسة هذا وجود شرط اللي هو الممارسة وانتفاء مانع مثل إيش البلد. إذا كانت الكثبة مبلولة بمي مش بكاز بيتأخر احتراقها، وإذا كانت مبلولة بكاز إيش بتطير؟ تحترق بسرعة. فهذا هو الفعل بالطبيعة، هذا هو الفعل بالطبيعة. قال ولهذا يلزم اقتران العلة بمعلولها كتحرك الإصبع مع الخاتم التي هي فيه مثلا، ولا يلزم اقتران الطبيعة بمقبوعها كإشراق النار مع الحطب، لأنه لا قد لا يحترق بالنار لوجود مانع وهو البلل فيه مثلا. وضحت الحالة؟ أو تخلف شرط كعدم مماسة النار له، وهذا في حق الحادث، هذا في حق المخلوقات. أما الباري جل وعز، طبعا هو وضح الفاعل بالطبيعة والفاعل بالعلة عن طريق التمثيل في حق المخلوقات. الآن سوف يشرع في مناقشة عقلية نحاول نفهمها تماما، هي عبارة عن عدة سطور ولكن نحاول نركز فيها لأنه سوف يوضح فيها دليلا عقليا. احنا لاحظنا سابقا أحد الأدلة العقلية التي ركزنا عليها هو إيش؟ دليل إيش؟ الدليل اللي ركزنا عليه وشرحناه منيح التماثل، مظبوط؟ اجتماع متماثلين في محل واحد، هذا أحد الأدلة العقلية، ورأيتم مدى قوة هذا الدليل العقلي، صح ولا لا؟ ولا مش قوي يا أبو خالد؟ والله قوي. الآن سوف يعني سوف بعد قليل سوف نشرع ببيان إيش دليل عقلي آخر المقصود من هذا الدليل، بيان استحالة كون الله سبحانه وتعالى موجدا عن طريق العلة، واستحالة كون الله تعالى موجدا عن طريق إيش الطبيعة. أما بيان استحالة كون الله سبحانه وتعالى موجدا عن طريق العلة فهذا سهل. ليش سهل؟ لأنه إحنا بعد قليل بعد حوالي 10 صفحات سوف نوضح الدليل على إيش؟ على كون العالم حادثا. ومعنى كون العالم حادث إيش معناه؟ إنه ليس موجودا منذ الأزل. وإذا أثبتنا أن العالم ليس موجودا منذ الأزل إذا بنكون في هذا الحال قد نسينا كون العالم إيش؟ قديما، يعني كون العالم معلولا، ونكون قد نفينا وأتينا بالدليل على كون الله سبحانه وتعالى ليس فاعلا بالعلة، بل هو فاعل بالقصد والاختيار. فهذا الدليل على هذا المطلب سهل. واضح كيف الدليل؟ بالضبط، مجرد إثبات الإرادة عن طريق إثبات الحدوث يستلزم نفي كون الله سبحانه وتعالى فاعلا بالعلة. نعم بالضبط. إذن بعد أن وضحنا ما الذي نريد أن نشرع فيه الآن، خلونا نقرأ شوي شوي ما هو كلام المصنف. ماشي الحال؟ قال أما الباري جل وعز فلو كان فعله بالتعليل أو بالطبع، فلو كان فعله بالتعليل أو بالطبع، إيه الطبع يعني؟ الطبيعة. إيه يعني الطبيعة؟ ايش الفعل بالطبيعة؟ ايش معناها؟ ها؟ يعني من شروط هذا مستلزماته، شروطه ايش هي؟ يعني الفاعل الذي يتوقف فعله على وجود شرط او انتفاء مانع، هذا معنى الفاعل بالطبيعة، ويستلزم اصلا انتفاء الارادة والعلم وغير ذلك من الامور. طبعا بناء على الامرين، بناء على كون الفاعل بالعلة أو كون الفاعل بالطبيعة، اثنين يلزم عنهما إيش؟ نفي الإرادة والعلم والقدرة. كل من الفاعل بالطبيعة والعلة يلزم عنه إيش؟ عدم كونه فاعل، عدم كونه إيش؟ مريدا ولا قادرا ولا عالما، صح ولا لا؟ ولكن اللي بدنا إياه والذي سوف نعتمد عليه في الاستدلال هو إن نعرف إنه الفاعل بالطبيعة هو الفاعل الذي يتوقف فعله على وجود شرط أو انتفاء مانع. انت وقتش بي؟ لا مش انت بدون هكا يعني نأكد ان الفاعل بالطبيعة هو الذي يتوقف على وجود شرط مانع. لا انا ما حكيت بدنا نأكد، انا حكيت بدنا نفهم هذا الكلمة ما هو مفهوم الفاعل بالطبيعة حتى بعد ذلك نستعملها كقاعدة. احنا الآن بنعرف لما احنا نحكي الفاعل بالطبيعة، ما الذي نقصده بالفاعل بالطبيعة؟ احنا بنعرف مصطلحنا، هو الفاعل الذي يتوقف فعله على وجود شرط وانتفاع مانع. هذا تعريف. زي لما تحكي للواحد ايش الصلاة واجبة، قبل ان تقول له الصلاة واجبة بدك تعرف له ما معنى الوجوب، صح ولا لا؟ وما معنى الصلاة؟ فاحنا بدنا ننفي كون الله سبحانه وتعالى فاعلا بالطبيعة. يجب ان نعرف ما معنى الفاعل بالطبيعة، صح؟ الفاعل بالطبيعة نحن نقول ان الفاعل بالطبيعة ايش؟ هو الذي يتوقف فعله على وجود شرط وانتفاء مانع. هذا تعريف اسمه مقدمة حتى نعرف ونتطور ما الذي نريد ان نحكم نتوصل اليه. نحن لا نريد ان نثبت هذا الامر، هذا هو فرضنا، هذا هو مسلم مصادرة. هذا لا يوجد تعريف للفاعل بالطبيعة غير هذا التعريف. فما الذي نريد ان نثبته؟ احكي ما تعرف الكلمات صفحة شوي. اذا احنا نريد ان نوصل الى ايه؟ الى نفي كون الله سبحانه وتعالى يفعل بطبيعته او يفعل بعلمته. انا ليش بحب انه اسال حتى الواحد يتعود انه يحكي مضبوط ولا لا؟ لانه احنا وظيفتنا ايه؟ ما نحكي. شو بدنا نعمل غير هيك؟ بدنا نحكي عشان الناس نحكي معهم ويحكوا معنا، نفهم على بعض. اذا ما الذي نريده الان؟ بهمش اعذروا لي اهل التكرار، هذا يمكن يكون ممل ولكن حتى نركز. هذه طريقه يعني طريقه المشايخ وطريقه علماء اهل السنه في العلوم. ما يشعوش في المقاصد حتى يبنوا عليها ايش؟ الشروط تبعتها، حتى يبنوا الشروط المسبقه، صح ولا لا؟ بدك تحكي انه شيء يناقض العقل، بدك تحكي لي اي عقل بتحكي عنه، صح ولا لا؟ بدك تعرف لي ما هو العقل، بدك تحكي انه يستحيل مثلا انه هذا يكون كلام للرسول صلى الله عليه وسلم لانه بناقض العقل، بدك تحكي لي اي عقل هذا اللي بناقضه هذا الحديث، صح ولا لا يا ابو هاشم؟ مش تحكي لي عقل وتقصد في عقل ستك او عقلك انت وانت نايم، لا، بدك تحكي لي فهمني ما هو العقل الذي تقصده بالضبط. فبدنا نحكي مثلا ان الله سبحانه وتعالى ليس فاعلا بالعله. ايش معنى بالعله؟ يعني انه ذاته تفيض، يفيض العالم عنها فيضا، كما تفيض الشعاع، كما يفيض الشعاع عن ايش؟ الشمس. هذه الصورة من الخلق ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. ما الذي نثبته؟ أن الله سبحانه وتعالى خالق بالإرادة والقصد. لو شاء لم يخلق الخلق أصلا، صح ولا لا؟ لو شاء لم يخلق الخلق أصلا، مضبوط ولا لا؟ ولو شاء لخلق غيرنا، مضبوط ولا لا؟ هذه مش هي القواعد الإسلامية؟ مش هذه العقائد الإسلامية التي نؤمن بها؟ كيف يمكن ان نؤمن، اي كيف يمكن ان ندلل على هذه القواعد الاسلاميه وهذه العقائد؟ اذا اجى واحد فيلسوف من الفلاسفه وحكي لنا لا، الله سبحانه وتعالى لا يمكن الا ان يخلق هذا الخلق وبالصوره التي خلقها، مش معنى هذا انه نفى الاراده عن الله سبحانه وتعالى؟ احنا بدنا نجيب له الدليل على ان الله سبحانه وتعالى يمكنه لو شاء لخلق غيرنا، ولو شاء لما خلق احدا قط، صح ولا لا؟ كان الله ولم يكن شيئا معه، ثم بعد ذلك خلق المخلوقات. اذا لو شاء لم يخلق، ولو شاء بعد ان خلقهم لاسماهم اجمعين، صح ولا لا؟ مش هذا مذكور في القران؟ هذه القواعد الاسلاميه التي نريد ان نستدل عليها. هذه القواعد يخالفها بعض الناس فيقولون ان الخلق يصدر من الخالق بالعله. هذا اول مفهوم. احنا نريد ان نستدل على نفي هذا المفهوم، نريد أن نعرف الدليل على نفي هذا المفهوم، صح ولا لا؟ بعض الناس يقولون أيضا أن الله سبحانه وتعالى يخلق العالم بطبيعته. بنحكي لهم ما هو المقصود بالطبيعة؟ بيحكوا لنا الفاعل بالطبيعة هو الفاعل الذي يتوقف فعله على وجود شرط وانتفاء مانع. بنحكي لهم عرفنا قولكم، الآن بدنا نرجع في مناقشتكم، صح ولا لا؟ إذا عرفنا إيش اللي إحنا بدنا إياه وإيش اللي هم بدهم إياه، مضبوط ولا مش هيك الاساس الكلام؟ اما يجي واحد يحكي لنا ايش؟ ان الله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوقية تليق بذاته، نسأله هل هي فوقية بحد بمناسبة وبدنها؟ بيحكي ولا اقول بدها ولا اقول بغير جهة، كيف من ناقصه هذا بني ادم؟ ما بنقدر نناقصه ولا بنقدر نناقش حاله اصلا، صار بتلاعب بالالفاظ. هذا هذا الجواب اللي هم بجاوبوا فيه قصد عن الثلاثيين، يعني لما يقولوا لا اقول بحد ولا بغير حد، منهم من يقول بذلك، هذا جواب جدلي. جواب ايش؟ جدلي، يعني ليس جواب من هو باحث عن الحق او مريد للحق. لا اقول هذا ولا اقول هذا، اذا ليش لا اقوله؟ هذا جواب جدلي، هذا من الامور التي تنافي اداب المناظره، صح ولا لا؟ المناظر يجب عليه ان يتجنب الجواب الجدلي. ايش معنى الجواب الجدلي؟ الذي لا يفيد في تقرير المطلوب ولا في نفيه، صح ولا لا؟ فاذا نحن نوضح بالضبط للخصم ما الذي نريده، ونستوضح منه بالضبط ما الذي يريده، حتى نستطيع ان نتكلم مع بعض، صح؟ اذا اتضح محل الكلام. الان خلينا نقرا كيفيه الاستدلال على ذلك. قال: اما الباري جل وعز فلو كان فعله بالتعليل او بالطبع لزم قدم الفعل فيهما معا، صح؟ ليش؟ لوجوب قدمه تعالى واقتران الفعل حينئذ بوجوده تعالى، على كل من القول، على كل من هذين القولين، ان يكون الله سبحانه وتعالى فاعل بالعله او بالطبيعه يلزم قدم العالم، وكما وضحه. اظن الحاله صارت واضحه لديكم. اهو قدم الفعل، نعم. لا، الماتريدية بيقولوا مش بالفعل، هذه من الأمور اللي احنا تكلمنا عليها سابقا، ولكن مش غلط ان نتكلم عليها الآن بكرة. ليش؟ لأن صاحبنا ابن تيمية بتكلم عليها. في ناس ايش بيحكوا؟ في لما إذا الله سبحانه وتعالى خلق شيئا، فبيكون الأمور الموجودة ثلاثة: الخالق والخلق والمخلوق. شوي أنا بحكي لك المذاهب على سبعة هيك تعرف إيش هو قول الماتريدية، وتميزوا عن قول السلفية، وتميزوا عن قول الأشاعرة. شوف كيف بيحكوا في ثلاثة أمور: الخالق والخلق والمخلوق. كيف يعني؟ قول هذا قول السلفيين، هذا قول ابن تيمية بالتحديد، بيحكوا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق العالم أوجد في ذاته فعلا اسمه الخلق، أوجد في ذاته فعلا حادثا اسمه الخلق، هذا الفعل الحادث الذي اسمه الخلق يصدر عنه المخلوق. ففي شيء اسمه خالق، وفي شيء اسمه خلق، وفي شيء اسمه مخلوق. المخلوق يصدر عن الخلق، والخلق يوجده الخالق في ذاته. ففي عندنا ثلاثة أمور وجودية: الخالق والخلق والمخلوق. الخلق هو فعل حادث قائم بإيش؟ بالمخلوق. وهذا هو إيش الذي يريده ابن تيمية من قوله بالأفعال الاختيارية، واضح؟ أو قيام الحوادث بالذات الإلهية. يعني أنا لما الآن بدي أحكي فيه أوجد في ذاتي أمرا، لما بدي أنطق باللفظ والصوت بالحرف والصوت، أوجد في ذاتي إيش؟ حدثا. هذا الفعل ينتج عن هذا الفعل إيش؟ اهتزاز للهواء، هذا هو المفعول. شوف كيف بالضبط؟ هكذا يتصور ابن تيمية علاقة الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات: في خلق وفي خالق، في خالق وفي خلق وفي مخلوق. الخلق هو فعل حادث قائم بالخالق، والمخلوق هو الموجود المنفصل والموجود خارج ذات الله. واضح الكلام؟ لما حكينا زمان انه حجتهم المتهاتفه انه الله سبحانه وتعالى اما ان يخلق الخلق في ذاته او في خارجه، وهذا الكلام كله كلام سميع لا يجوز ان يقال في حق الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة إيش بيقولوا؟ الخلق هو المخلوق. إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق بمجرد إرادته ينتج الخلق، والخلق هو عين المخلوق. يعني لا يوجد شيء حقيقي وجودي اسمه خلق. الخلق هو نسبة اعتبارية بين الموجودات وبين الخالق. هذه النسبة الاعتبارية بنسميها تعلق القدرة بالمقدور. يعني لا يوجد فعل حادث يقوم في الله سبحانه وتعالى وهذا الفعل الحادث ينتج عنه المخلوق، لا، فقط الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة القديمة الباقية الدائمة. إذا تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى بالموجودات فإنه يولدها بلا من غير أن يحدث في ذاته أي شيء حادث. فعند الأشاعرة الخلق هو المخلوق، واضح؟ عند الماتريدية بخالف الأشاعرة وبخالف مين؟ ابن تيمية. بخالف الأشاعرة بخالف ابن تيمية في إيش؟ في إنه ابن تيمية بيكون بوجود فعل حادث قائم في الذات. الماتريدية ينفون ذلك، يقولون يستحيل قيام أي شيء حادث بالذات الإلهية، ولكنهم يخالفون الأشاعرة في جهة ثانية، بيقولوا ليس الخلق صادرا عن القدرة، بل هو صادر عن صفة أخرى اسمها إيش؟ التكوين. بس هذا هو الفرق الوحيد بين الأشاعرة والماتريدية. فلذلك يثبت الماتريدية صفة ثامنة اسمها إيش؟ صفة التكوين، أو بسموها صفة الفعل. وهذه الصفة ليست حادثة بل قديمة عندهم. واضح يا الماتريدية؟ فابن تيمية بيستغل هذا القول وبيطوره لكي يحتج به لنفسه، والماتريدية كلهم من أولهم لآخرهم ولا واحد منهم يقول بقيام الحادث في الله سبحانه وتعالى. فالفعل القائم بالله سبحانه وتعالى اللي هي صفة فعل